دانسي دانسي يا زيني دانسي دانسي دانسي يا زيني دانسي دانسي دانسي يا زيني دانسي فرحة حنا في الشجاعة الفرحة ياد قل حنا هالموسيقى دانسي يا دام أراد أفوز سما صدر اشطح اردح اشطح اشطح اردح دانسي دانسي يا زيني دانسي دانسي دانسي يا زيني دانسي هذا ودريت ما كي خصنا ما ستليت توني تزري سلسة الهم فرحة توكان حوشة توكان أجات الكبر أجات الكبر اشطح اردح اشطح اشطح اردح دانسي دانسي يا زيني دانسي دانسي دانسي يا زيني دانسي كيشوف ما زرت فرحة حنا في الشجادة الفرحة ياد قل حنا هالموسيقى دانسي يا دام أراد أفوز سما صدر اشطح اردح